بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل في القضاء والإعادة والأداء. في القضاء والإعادة والأداء. هذه أيضا من الأحكام، يظهر أنهم جعلون من الأحكام الوضعية، لأن كون هذا العمل قضاء على حكم شرعي وهذا أداء، فالقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، والأداء فعلها في وقتها، والإعادة فعلها بعد فعلها. نعم، قل. أحسن الله إليكم. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى. إيش؟ فعل الشيء مرة أخرى. نعم. والأداء فعله في وقته. والقضاء. أصبر. يعني الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، يعني سواء في وقته أو في غير وقته أو بعد وقت. فيجتمع فيه أنه إذا كانت الإعادة في الوقت يكون إعادة وأداء، هو أداء، وإذا كانت الإعادة بعد خروج الوقت يكون إعادة وقضاء. نعم. أحسن الله إليكم. القضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. نعم. فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجوز له التأخير، فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. ماشي. والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء. نعم، أعد. والزكاة واجبة على الفور. نعم. فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين لا، وقتها بتقدير وتعيين. ومن لزمه من الحج، من الحج، الحج يجب على الفور، ولكن لو أخره يعني تهاونا فلا يكون حجه قضاء، مثل به أو لا أحسن، مثل بالزكاة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور، ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر، لم نقل إنه قضاء القضاء. نعم. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فوته لغير عذر أو لعذر. الله المستعان. هذا اصطلاح ولا تفسر به النصوص، المعاني الاصطلاحية لا يجوز تفسير النصوص بها. فالقضاء في الشرع هو أداء، الأداء هو القضاء، أداء العبادة هو القضاء في الشرع. فإذا قضيتم الصلاة قضيتم الصلاة. وبناء على الاختلاف هذا الاختلاف اختلفوا في معنى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. منهم من حمل على القضاء الاصطلاحي وقال إنما يدركه المأموم وآخر صلاة مع الإمام وآخر صلاة. والصواب أنها أنه فقضوا يعني فأتموا كما في الرواية الأخرى فقضوا فأتموا. نعم أحسن الله إليكم. ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر. وقال قوم الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به. ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية. وقيل لكن جاء في السنة في حديث عائشة في حديث معاذ حين سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي هل تقضي الصوم؟ الأمر سهل اختلاف لفظي. نعم سمح ولا تسمح. نعم. وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان لا يلزمهما. نعم. الصوم أيضا إيه. فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقدره فيما يأتي. الثاني لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. إيش؟ لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. ينوون. نعم. الثالث ينوون الحائض وال ينوون القضاء. ينوون القضاء. نعم. إيش قل الخير أقول هذه المسائل ما تحتها طائل. نعم. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجوب السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. فصل في العزيمة والرخصة. حسبك.